صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه غض للبصر وأحصن الفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له إيجاء. هذا حديث حسن صحيح. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد هو سليمان بن إهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. قوله عن عمارة تقدم أن هذا الاسم عندهم هو بضم عينه في الأسماء وأسماء الآباء والكنى، ولم يخرج عن هذا سوى راو واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه، فهو بكسر عينه وقيل بضمها أيضا. قوله ابن عمير تقدم أن هذا الاسم عميرا يكون بضم عينه إذا خلا من تاء التأنيث، فإذا اقترن بها قيل عميرة، ومثله جبير وجبيرة. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا أعمش عن عمارة فذكر نحوه. وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا. وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال أبو عيسى وكلاهما صحيح. باب ما جاء في النهي عن التبتل. قوله رحمه الله باب ما جاء في النهي عن التبتل أي الامتناع من النكاح. وأصل التبتل الانقطاع، وأصل التبتل الانقطاع، ومنه سمي الامتناع عن النكاح تبتلا لأن المرأة ينقطع ممتنعا عن اتخاذ زوج له. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم الطائي وإسحاق بن إبراهيم البصري قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. حديث سمرة حديث حسن غريب. ولا شعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. ويقال كلا الحديثين صحيح. حدثنا حسن بن علي الخلال وغير واحد قال وحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التمتل ولو أذن له نختصيلا. هذا حديث حسن صحيح. قوله عن الزهري تقدم أن هذه النسبة عندهم لراو واحد هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. قوله أخبرنا معمر تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح ميميه ولم يخرج عنه في اسم معمر سوى ثلاثة رواة، أولهم معمر بن سليمان النخعي، وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي مولاهم، وثالثهم معمر ابن يعمر. قوله حدثنا عبد الرزاق تقدم أن الترمذي لم يخرج راو اسمه عبد الرزاق سوى راو واحد هو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة حديث أبي هريرة قد خلف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث. فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال محمد وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. قوله عن ابن وثيمة النصري ليس في رواتهم من يكنى ابن وثيمة إلا هذا الراوي واسمه زفر ابن وثيمة النصري. وقوله النصري تقدم أن هذه النسبة عندهم بالصاد إلا في راو واحد جاء في نسبته النضري. من هو؟ حسن. هو صالح بن حسان النضري، وما عداه فهو النصري بالصاد المهملة من رواة الستة. نعم. صلى الله عليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيد عن ابي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد. قالوا يا رسول الله وان كان فيه؟ قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. باب ما جاء في من تنكح على ثلاث خصال. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد حديث جابر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أنه خاطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأنس وابن حميد وأبي هريرة هذا حديث حسن هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقال لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول أحمد وإسحاق ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما قال أحرى أن تدوم المودة بين بينكما. باب ما جاء في إعلان النكاح. حدثنا أحمد بن منعين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بلجاء محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. وفي الباب عن عائشة وجابر وربيع بنت معوذ وحديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سلم أيضا. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. قوله أخبرنا أبو بلج بسكون لامه ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي واسمه يحيى ابن أبي سليم وقيل ابن سلم وقيل غير ذلك فهو مشهور بكنيته ويقال له أبو بلج الأكبر وله نظير يقال له أبو بلج الأصغر لكن لا رواية له في الكتب الستة فالذي له رواية عند بعض أصحاب السنن هو أبو بلج الأكبر. نعم صلى الله عليكم. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري وعن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعه في الحديث. وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة. حدثنا حميد بن مسعادة البصري قال حدثنا بشر بن المفضل حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا تضربن بدفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه وقول الذي كنت تقولين قبلها. وهذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا حميد تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مصغرا فليس عندهم في الأسماء ولا أسماء الآباء ولا الكنى حميد. قوله عن الربيع تقدم أن هذا الاسم يأتي في النساء مصغرا الربيع وأما في الرجال فيأتي الربيع. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما يقال للمتزوج. قوله رحمه الله باب ما يقال للمتزوج هذه الترجمة صنو الترجمة التي تقدمت في أبواب الوضوء إذ قال المصنف هناك باب ما يقال فذكره الترجمة بقوله باب ما يقال وقع في ترجمتين وأما قوله باب ما يقول فوقع في 33 ترجمة ووقع في بعض النسخ باب ما يقال باب ما يقول للمتزوج لكن نسخة الكروخي فيها باب ما يقال للمتزوج. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قوله حدثنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواتهم رجل يسمى قتيبة سوى هذا الراوي وهو قتيبة بن سعيد الثقفي. نعم. صلى الله عليكم. وبه لي قال باب ما يقول إذا دخل على أهله. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عمرة عن عمرة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية. هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا أبو الدار تقدم أن هذا الاسم لقب لراو واحد هو محمد ابن بشار العبدي. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في الوليمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا فقال إني تزوجت امرأة على وزن نوات من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاه. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان حديث أنس حديث حسن صحيح. قال أحمد بن حنبل وزن نوات من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث وقال إسحاق هو وزن خمسة دراهم وثلث. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. حدثنا محمد بن حيان قال حدثنا الحميد عن سفيان نحو هذا وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس ولم يذكروا فيه عن وائل عن ابنه وكان سفيان بن عينة يدلس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه وربما ذكره. حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن السامي عن أبي عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه لا يكذب بالحديث. قوله حدثنا الحميدي هذه النسبة عندهم في راو واحد هو عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في إجابة الداعي. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن مفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا الدعوة إذا دعيتم. وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة بغير دعوة. حدثنا النادو قال حدثنا أبو معاوية عن المشي عن شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له نحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جوعا. قال فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساه الذين معه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل. قال فقد أذنا له فليدخل. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر قوله عن شقيق تقدم أن هذا الاسم عندهم يذكر بالقاف وليس في أسماء رواتهم شفيق. وشقيق هذا هو ابن سلمة يذكر بكنيته كثيرا وهي أبو وائل. قوله عن الأعمش تقدم أنه ليس في رواتهم من يلقب به إلا راو واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي. قوله حدثنا أبو معاوية تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم الضرير. قوله حدثنا هناد تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه هناد سوى راو واحد هو هناد بن السري التميمي. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال: باب ما جاء في تزويج الأبكار. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. قال: بكرة أم ثيبة؟ فقلت لا بل ثيبة. فقال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات وترك 7 بنات و9، فجئت بمن يقوم عليهن. فدعا لي. وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة. حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح. باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق حان. وحدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية عن أبي إسحاق حان. وحدثنا مندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن إسرائيل عن أبي إسحاق حان. وحدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حسين وأنس. قوله: حدثنا علي بن حجر. تقدم أن حجرا في أسماء رواتهم وأسماء الآباء يأتي بضم الحاء، وليس عندهم حجر ولا حجر. قوله: أخبرنا شريك. تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مكبرا ولم يأتي مصغرا شريك. قوله: عن أبي إسحاق. تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق الكوفي، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي. قوله: حدثنا أبو عوانة. تقدم أن هذه الكنية عندهم هي للوضاح ابن عبد الله اليشكري. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال: باب. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفنكاحها باطل وفنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله أبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي برد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أسماط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي برد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي برد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق. وقد روى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي برد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي برد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح لا بولي. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. ورواية هؤلاء الذي روى عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح، لأن سماعه من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري وأحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذي روى عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وصح، لأن شعبة والثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ فقال نعم. فدل في هذا الحديث أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي بها تم. وحديث عائشة في هذا الباب إلا لما اتكلت صلى الله عليكم إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي بها تم. وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث حسن. روى ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى هشام بن عروة عن أبي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: واسمع إسرائيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا عروي عن بعض فقهاء السابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب وحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. بهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قوله عن ابن جريج ما قاعدته؟ عبد الله. لعبد العزيز بن جريج أن هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج المكي رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال: باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة. حدثنا يوسف بن محمد المصري وقال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة. قال يوسف بن محمد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير ووقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه. حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر عن سعيد نحوه ولم يرفعه. وهذا صح، هذا حديث، وهذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحد رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا. والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا. وفي الباب عن عمران بن حصين وأنس بن أبي هريرة. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود. لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد. فقال أكثر أهل العلم أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان ما عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل وامرأة تجوز في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في خطبة النكاح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن إسحاق عن الأحوص عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال: التشهد في الصلاة التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى مدنا الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال: ويقرأ ثلاث آيات. قال عبثر: فسر على سفيان الثوري قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية. وفي الباب عن عدي بن حاتم حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكيد الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما. فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. قوله: حدثنا عبثر بن القاسم، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه عبثر سوى هذا الراوي، وهو عبثر بن القاسم الزبيدي، وكنيته أبو زبيد، وليس في رواة الستة من يكنى أبا زبيد سواه. نعم. صلى الله عليكم. وبه لي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. هذا حديث غريب حسن. باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. قوله: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. الاستئمار طلب أمرها في نفسها عند النكاح، طلب أمرها في نفسها عند النكاح. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصمود. وفي الباب عن عمر بن عباس وعائشة والعرس بن أميرة. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستمر فكره ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم. واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الأباء. فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ. وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز وإن كان ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما أحق بنفسها من وليها والذكر تستأذن في نفسها وإذنها وصماتها. هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن مالك بن أنس هذا الحديث. وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وهكذا أفتى ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها. فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خلال حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكره ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. قوله وقد احتج بعض الناس من يعني؟ يعني به الحنفية اتباعا لشيخ البخاري، فإن البخاري رحمه الله كان يشير إليهم بقوله وقال بعض الناس أو وذهب بعض الناس، وأفردت هذه الجملة بتصانيف عدة لما ذكره البخاري في صحيحه، وأقل منها الترمذي، فليس مقدار ما عنده كمقدار ما عند شيخه البخاري. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو على أبي سالمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. وفي الباب عن أبي موسى بن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن. واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلا الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح، وقول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من العلم. وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جاز ولا خير لها إذا أدركت. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين. وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. باب ما جاء في الوليين يزوجان. حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة زوجها وليا فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو الأول منهما. هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ إذا زوج جميعا، فنكاحهما جميعا مفسوخ. وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. قوله حدثنا غندر تقدم أن هذا لقب لراو واحد عندهم وهو أيضا وهو محمد بن جعفر البصري. نعم صلى الله عليكم. وبه قال باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. وفي الباب عن ابن عمر حديث جابر حديث حسن وروى بعض هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصح وصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله. والعمل على هذا عند العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد بن إسحاق وغيرهما بلا اختلاف. حدثنا سعيد بن حبيب سيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن خجريج على عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. هذا حديث حسن صحيح. قوله عن عبد الله بن محمد بن عقيل تقدم أن هذا الاسم عقيلا يكون عندهم بفتح عينه إلا في موضعين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى ابن عقيل البصري. والحديث المتقدم في باب ما جاء في الوليين يزوجان وقع فيه إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ بكسر الخاء كما قرأها القارئ، وأما الموضع الأول فهو بفتحها. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في مهور النساء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة على أبي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك من علين؟ قالت نعم. قال فأجازه. وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما ترضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار. وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. باب من. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك مقامت طويلة. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. فالتمس شيئا. قال ما أجد. قال تمس ولو خاتم من حديد. قال فالتمس ولم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداقة مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق. قوله عن أبي حازم تقدم أن هذا الاسم بالحاء المهملة إلا في موضع واحد وهو محمد بن خازم الكوفي أبو معاوية الضرير فاسم أبيه بالخاء المعجمة وما عداه فهو بالحاء المهملة في الأسماء والكنى. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عجفاء قال قال عمر بن الخطاب ألا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان ولكم بها نبي الله ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا انكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. هذا حديث حسن صحيح. وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم. والأوقية عند أهل العلم 40 درهما وثنتا عشرة وقية هو 480 درهما. قوله عن أبي العجفاء ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي وهو أبو العجفاء السلمي. قيل اسمه هلم وقيل غير ذلك. والدرهم مرقق الراء لا مخففها فلا يقال درهم وإنما يقال درهم بترقيق الراء وتفخيمها خطأ شائع. نعم. صلى الله عليكم. وتحفظها بأن تعلم أن الدينار أعلى من الدرهم والدينار راؤه فخم والدرهم راؤه رقق. سئل الإمام أحمد أيما أفضل حماد بن سلمة أم حماد بن زيد قال لا يستوي الدينار والدرهم. ايش معناها يا محمد؟ احسنت. اشاره الى جديهما فحماد بن سلمه ابن دينار وحماد بن زيد ابن درهم. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صدقها. وفي الباب عن صفية حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكذا بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صدقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول وأصح. باب قوله حدثنا قتيبة ما قاعدته؟ نعم يا أحسن. أنه ليس في رواتهم من يسمى قتيبة سوى قتيبة بن سعيد الثقفي. قوله حدثنا أبو عوانة ما قاعدته؟ نعم. أحسنت، أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في الفضل في ذلك. حدثنا الناد قال حدثنا علي بن مسلم عن الفضل بن يزيد عن شعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيعة فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو ابن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه بمعنى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. وأبو بردة ابن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس، وروى شعبة سفيان الثوري عن صالح بن صالح هذا الحديث. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لراو واحد هو عامر بن شراحيل الشعبي، وقوله في الحديث ثم جاء الكتاب الآخر بكسر الخاء أي المتأخر عن الأول، فالآخر في مقابل الأول تكون بكسر الخاء، ومنه اسم ربنا وهو الأول والآخر. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أن يتزوج ابنتها أم لا. حدثنا قتيبة وقال حدثنا ابن لهيعة عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها ولم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عبد بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر العلم. قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل ابنته فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقول الله سبحانه وتعالى وأمهات نسائكم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة الحضرمي المصري مكثر من الحديث. صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا تزوجت ابن الزبير. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدمة الثوب، فقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لماذا عبد الرحمن بن الزبير؟ نعم أحسنت، لأن القاعدة أن اسم الزبير كله بضم الزاي عند أصحاب الكتب الستة سوى هذا الراوي في هذا الحديث وهو عبد الرحمن ابن الزبير القراضي، وهذه من منافع هذه القواعد. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال في الباب عن ابن عمر وأنس الرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. باب ما جاء آخر إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. باب ما جاء في المحل والمحلل له. حدثنا أبو سعيد نشج قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيابي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن الحارث وعن الحارث عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن المحل والمحلل له. عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول، هكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي، وهذا قد وهم فيه ابن نمير، والحديث الأول وصح وقد رواه مغيرة بن أبي خالد وغير واحد عن شعبي عن الحارث عن علي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزين بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحد والمحلل له هذا حديث حسن صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري بن المبارك من الشافعي وأحمد وإسحاق وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدلها ويمسكها فلا يحل له ويمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. قوله عن هزيل بن شرحبيل ليس في رواتهم من يسمى هزيلا سوى هذا الراوي وهو هزيل بن شرحبيل الأودي ومقابله أيضا بالدال المعجمة هذيل راو واحد عندهم وهو هذيل ابن الحكم الأزدي فهزيل وهذيل أتى مرة واحدة في رواتهم فهزيل هو هزيل بن شرحبيل الأودي وهذيل هو هذيل ابن الحكم الأزدي وهزيل بن شرحبيل من رواة الجماعة أما هذيلا فخرج له بعض أصحاب السنن. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في نكاح المتعة قوله رحمه الله باب ما جاء في نكاح المتعة نكاح المتعة هو أن ينكح الرجل المرأة إلى أمد معلوم هو أن ينكح الرجل المرأة إلى أمد معلوم. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة حديث علي حديث حسن صحيح. العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئا حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام. باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار قوله باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار نكاح الشغار هو النكاح الذي لا صداق فيه والنكاح الذي لا صداق فيه بأن ينكح الرجل ابنته أو أخته على أن ينكحه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدثنا حسن عن امرأة بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار من الإسلام ومن انتاب نهبة فليس منا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس وابي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وابي هريرة وائل بن حجرة حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداق له قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة. قوله حدثنا معن تقدم أنه لم يخرج الترمذي لراوي اسمه معن سوى هذا الراوي وهو معن ابن عيسى الأشعري مولاهم القزاز وأكثر حديثه عنده عن مالك. نعم صلى الله عليكم. وبه لي قال: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا نصر بن علي الجوضمي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حنيفة عن كلمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها. وأبو حنيفة اسمه عبد الله بن حسين. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وفي الباب عن علي بن عمر عبد الله بن عامر وأبي سعيد بن أبي أمامة وجابر بن عائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند قال أخبرنا عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح أخرى منه مفسوخ. وبه يقول عامة أهل العلم. قال أبو عيسى: أدرك الشعبي وأبا هريرة وروى عنه وسألت محمد عن هذا فقال صحيح وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة. باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح. قوله باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح أي عند توثيقته أي عند توثيقته. فعقدة النكاح توثيقة النكاح. صلى الله عليك. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى بها ما استحلتم به الفروج. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر ذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج الرجل امرأة وشرط لها ألا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل مثل ما قرأ الأخ صححوها وأحمد بالضم فاعل وأحمد وإسحاق. نعم. صلى الله عليكم. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. باب ما جاء في الرجل يسلم عنده عشر نسوة. حدثنا الناد قال حدثنا عبدة عن سيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن قيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ وصحيح. ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن قيلان ابن سلمة أسلم عنده عشر نسوة. قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لا تراجع أن نساءك ولا أرجمن قضاك كما رجم قبر أبي رغال. والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منه الشافعي وأحمد وإسحاق. قوله حدثنا عبده تقدم أن هذا الاسم عندهم بسكون بائه إلا في راويين أحدهما بجالة بن عبده والآخر عامر بن عبده فهما بتحريك الباء وذكر في الثاني منهما سكون بائه أيضا. صلى الله عليكم. وبه لي قال باب ما جاء في الرجل يسلم عنده أختان. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن ليعة عن أبي وأبي الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحت أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أيته ما شئت. قوله عن أبيه هو فيروز الديلمي وليس في رواة الستة من اسمه فيروز سوى هذا الراوي وهو فيروز الديلمي اليماني صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم قريبا أن هذه الكنية لراو واحد هو عبد الله بن لهيعة المصري. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب أحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبي قال قلت يا رسول الله أسلمت وتحت أختان. قال اختر أيتهما شئت. هذا حديث حسن. وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع. باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل. حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بصر بن عبيد الله عن رافع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره فلا يسقي ماءه ولد غيره. هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رافع بن ثابت. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن الرجل إذا اشترى دانية وهي حامل أن يطعها حتى تضع. وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والإرباض بن سارية وأبي سعيد. قوله عن ربيعة بن سليم، تقدم أن هذا الاسم ربيعة يأتي بفتح رائه ولم يأتي مصغرا إلا في اسم راو واحد وهو عبد الله بن ربيعة السلمي وما عداه فهو ربيعة. قوله عن رويفع بن ثابت، ليس في أسماء رواتهم من اسمه رويفع سوى هذا الراوي من الصحابة، وهو رويفع ابن ثابت الأنصاري وأما مكبره رافع فهو اسم جماعة. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال: باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل. هذا رويفع أين قبره؟ ها؟ وين؟ في ليبيا؟ يعني هذا في قاعدة ليس من الصحابة في ليبيا إلا قبر رويفع رضي الله عنه أيضا. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال: باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له وطؤها حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال: أصابنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا حديث حسن. وهكذا رواه الثوري وعن عثمان البتي وعن أبي الخليل عن أبي سعيد بن أبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بذلك عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام. قوله حدثنا هشيم، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي. وقوله في الترجمة: هل يحل له وطؤها، هو بالرفع لا بالنصب، وطؤها. نعم. صلى الله عليك. وبه إليه قال: باب ما جاء في كراهية مهر البغي. قوله رحمه الله: باب ما جاء في كراهية مهر البغي. البغي هي المرأة الزانية، أعاذ الله وإياكم من ذلك. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. باب ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قتيبة يبلغ به وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وفي الباب عن سامرة وابن عمر حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال مالك بن أنس: إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته. وقال الشافعي: معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته. فأما قبل أن يعلم رضاها وركونها إليه فلا بأس أن يخطبها. والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم ابن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطبها فقال: أما أبو جهم فرجل لا يرفعه عصاه عن النساء، وأما معاوية فصعلوه كل ما له ولكن انكحوا أسامة. فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته لم يشير عليها بغير الذي ذكرت. حدثنا محمود بن غيان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن يعني على فاطمة بنت قيس فحدثت أن زوجها طلقها ثلاثة ولم يجعل لها سكنة ولا نفقة. قالت: ووضع لي 10 أقفزة عند ابن عم الله، 5 شعير و5 بر. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قالت فقال صدق. قالت فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم شريك بيت يخشاه المهاجرون، ولكن أعتدي في بيت ابن مكتوم، فعسى أن تلقي ثيابك فلا يراك، فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فأذنيني. فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهل ومعاوية. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لهم، فقال أما معاوية فرجل لا مال، وأما أبو جهل فرجل شديد عن النساء. قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة. حدث هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجم نحو هذا الحديث، وزاد فيه فقال النبي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكح أسامة. حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجم بهذا. باب ما جاء في العزل. حدثنا محمد بن عبد الملك بن الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى، فقال كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم تمنع. وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد. حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل. حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وقد خسر قوم من أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل. وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. باب ما جاء في كراهية العزل. حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما يفعل ذلك أحدكم. زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذلك ولا لا يفعل ذاك أحدكم. قال في حديثه فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وفي الباب عن جابر حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقدره من غير وجه عن أبي سعيد، وقد كره العزل قوم من العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قوله عن ابن أبي نجيح، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو عبد الله ابن أبي نجيح المكي، واسم أبي نجيح يسار وقيل غير ذلك، وهو يذكر دائما بكنيته ابن أبي نجيح. صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد حذاء عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على مراته أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على مراته أقام عندها ثلاثة. وفي الباب عن أم سلمة حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، ولم يرفعه بعضهم. والعمل على هذا عند بعض العلماء قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعة، ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثة. قال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين، والقول الأول وصح. قوله عن أبي قلابة، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي، واسمه عبد الله ابن زيد. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. قوله باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. الضرائر هن النساء المشتركات في زوج، هن النساء المشتركات في زوج. والزوج يسمى ماذا صاحب الضرائر؟ تسميه العرب؟ يقول الأخ مضر. هو العرب تسميه مضر، والآن صار مضر يعني على ما قال الأخ. صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن أحمد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم. وهذا صح من حديث حماد بن سلمة ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا أملك، إنما يعني به الحب والمودة كذا فسره بعض أهل العلم. حدثنا محمد بن وشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أمام عن قالت أدت عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يأدل بينهما جاء يوم القيامة يشقه ساقط. وإنما أسند هذا الحديث أمام بن يحيى عن قالت أدت ورواه هشام الدستوائي عن قالت أدت قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. قوله عن بشير ابن نهيك، ما قاعدة بشير؟ أن ما جاء على هذا الاسم من رواتهم هو بالتكبير بشير على زينة عظيم، ولم يخرج من هذا بتصغيره إلا راويان، أحدهما بشير ابن يسار الأنصاري، والآخر بشير ابن كعب العدوي. وأنشدتكم بيتا فيه، ما هو الثاني؟ هذا بيت اللي لي، بس في بيت ما تجدونه في الكتب لشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم أمليته عليكم، حافظ 100% ولا 50%؟ بضم. أحسنت. أنشدنا شيخنا فهد بن حمي رحمه الله قال أنشدنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح. بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما. حدثنا أحمد بن ملعين والناد قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عبد بن شعبين عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن ربيع بمهر جديد ونكاح جديد. هذا حديث في إسناده مقال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها حق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا الناد قال حدثنا يونس بن مكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن حصين على كلمة عن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول والمحدث نكاحا. هذا حديث ليس في إسناده بس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا واقي وقال حدثنا إسرائيل عن سمك بن حارون عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها علي. هذا حديث صحيح. سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق عن الحديث. وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص مهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود هذا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب. قوله حدثنا وكيع، تقدم أن هذا الاسم عندهم مع الإطلاق هو لوكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي. صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يزيد بن حباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن القمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل منها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا مكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. وفي الباب يعني الجراح. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عبد الرزاق عن سفيان عن منصور فذلك نحوه. حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس بن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرضها صداقا حتى مات فقالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليه العدة، وهو قول الشافعي. وقال لو ثبت حديث بروعة بنت واشق كانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن الشافعي أنه رجع لمصر عن هذا القول وقال بحديث بروعة بنت واشق. قوله حدثنا يزيد بن الحباب، ما قاعدة الحباب؟ أحسنت. أنه إذا حلي بأل فهو بالحاء المهملة فقط الحباب، فإن تجرد منها جاز في هذا الرسم وجوه وقع بها اسم جماعة من الرواة ك خباب وجناب وحباب. نعم. صلى الله عليكم. وبه إليه قال أبواب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثنا أحمد بن هنين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مالك بن أنس حان وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. هذا حديث حسن صحيح. وحديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافات. باب ما جاء في لبن الفحل. قوله باب ما جاء في لبن الفحل المراد بالفحل هنا الزوج. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذى له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرج عليك فإنه عمك. قالت إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل وقال فإنه عمك فليرج عليك. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل. والأصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفعل والقول الأول وصح. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس حان وحدثنا صليح قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جارية أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامة أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال لا اللقاح واحد. وهذا تفسير لبن الفحل. وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم المصة والمصتان. وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير وابن الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه محمد بن دينار عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم غير محفوظ. والصحيح عند هذا الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة حديث حسن صحيح. وسألت محمد عن هذا فقالت صحيح عن ابن الزبير عن عائشة حديث محمد بن دينار خطأ أخطأ فيه محمد بن دينار. وزاد فيه عن الزبير وإنما هو هشام بن عروة عن أبي عن الزبير. والعمل على هذا عند بعض أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقالت عائشة أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات فنسخ من ذلك 50 وصار إلى 5 رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا. وبهذا كانت عائشة تفتي بعض زواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي وإسحاق. وقال أحمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والماء ولا المصتان. وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في 5 رضعات فهو مذهب قوي وجبنا عنه أن يقول فيه شيئا. وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قدر الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن مبارك وكيع وأهل الكوفة. باب عندك في نسخة الرسالة وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض دار السلام اللي معه دار السلام الأخ في أحد معه نسخة دار السلام لأن المشهور عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن لم يوافقن عائشة في فتيها فلعلها وبهذا كانت عائشة تفتي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أما نسبته إليهن فمحل تأمل لأنها مخالفة لما في الصحيح عنهن أنهن لم يوافقن عائشة. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن حارثة قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال أعرض عنه. قال فأتيت من قبل وجهي فقلت إنها كذبة. قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. وفي الباب عن ابن عمر حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث لم يذكر فيه، عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكر فيه دعها عنك. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة. وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاعة وتؤخذ يمينها، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاعة حتى تكون أكثر، وهو قول الشافعي وعبد الله بن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكلا أبا محمد. وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف. وقال ابن جرجع عن ابن أبي مليكة أدركت ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت الدارود بن معاذ يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاعة في الحكم ويفارقها في الورع. المسألة السابقة ذهب وهلي إلى مسألة أخرى، لا هذه صواب، وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى التي في الرضاع خالفناها فيها مسألة الرضاع الكبير لا مسألة العدد، فالصواب ما في النسخة. نعم صلى الله عليكم. وبه لي قال باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر على أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق لمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل مصحب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة. باب ما يذهب مذمة الرضاع. قوله باب ما يذهب مذمة الرضاع، المذمة بكسر الدال الحق، أي ما يذهب حق الرضاع. أما المذمة بفتح الدال فهي من الذم وهو العيب. نعم صلى الله عليكم. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ فقال غرة عبد نوامة. هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن اسماعيل وغير واحد من هشام بن عروة عن أبي عن حجاج بن حجاج عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن حجاج بن أبي حجاج عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما رواه ولا يعني شيئا من عروة وشيئا من عروة يكنى أبا المنذر. وقد أدرك جابر بن عبد الله ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاعة، يقول إنما يعني به ذمام الرضاعة وعقاب. يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا نوامة فقد قضيت ذمامها. ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت امرأته فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يداه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج. حدثنا علي بن حجر قال أخبارنا جرير ابن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. حدثنا الناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث حسن صحيح، هكذا رواه هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا. وروى إكرمة عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغير. وهكذا روي عن ابن عمر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها، وإنما يكون الخيار إذا اعتقت وكانت تحت عبد، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. حدثنا أن دوق حدثنا عبيدة عن سعيد عن أيوب وقتادة عن إكريمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود لابن المغيرة يوم أعتقت بريرة والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعه لتسيل على الحية يترضى لتختاره فلم تفعل. هذا حديث حسن صحيح، وسعيد بن أبي عروبة وسعيد بن مهران ويكنى أبا النضر. باب ما جاء أن الولد للفراش. حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وابي أمامة وعمرو بن خالد وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازم وزيد بن أرقم حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري عن سيد المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه. حدثنا محمد بن شان قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا هشام بن أبي ابن أبي عبد الله وهو الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهلها فإن معها مثل الذي معها. وفي الباب عن ابن مسعود حديث جابر حديث حسن صحيح غريب. وهشام بن أبي عبد الله وصاحب الدستوائي هو هشام بن سنبر. باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكنت أمر أحدنا يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي وفاء طلق بن علي وأم سلمة وأنس بن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبي طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأذيه وإن كانت على التنور. هذا حديث حسن غريب. حدثنا واصل بن عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن نصر عن مساوير الحميري عن أمها عن أم سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذا حديث حسن غريب. قوله حدثنا ملازم بن عمرو تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى ملازما سوى هذا الراوي وملازم بن عمرو التميمي. نعم صلى الله عليكم. وبه لي قال: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الباب عن عائشة وابن عباس حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. هكذا عندك في الرسالة: وخياركم خياركم لنسائهم. هكذا ما حد عنده نسخة فيها زيادة؟ أي طبعة أحمد شاكر أشار شيء في الهامش؟ هذا عندي أنا مثبتها من إحدى النسخ. في نسخة أكتبه: وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. وقع بعض النسخ زيادة خلقا، وبعض هذه الزيادات تكون أصول صحيحة، وبعض الزيادات في نسخ الترمذي ليست صحيحة، مثل الطبعة التي طبعت 1292 عند الترمذي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. هذه الزيادة كريم خطأ من المعتني بتلك النسخة وناشرها في ذلك الزمان. ولذلك كتب الحديث تحتاج أن يجمع طالب العلم الأصول الخطية والمطبوعة ما أمكنه إلى ذلك السبيلة، ويخص ذلك بالأمهات بالكتب الستة خاصة، وموطأ مالك وسنن الدارمي وسنن البيهقي ومسند أحمد. هذه يعتني بجمع نسخة الخطية والمطبوعة لأنه يوجد بينها خلاف يشكل في مواضع، منها هذا الموضع ومنه غيره من المواضع. نعم صلى الله عليكم. وبينه قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي خلال قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثنا أبي قال أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر وعظ فذكر بالحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم. باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. حدثنا أحمد بن ولي وهناد قال حدثنا أبو عوانة عاصم نحو عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسحتكم فنتوضأ ولا تأتوا النساء في أجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق. وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت بن عباس وأبي هريرة حديث علي بن طلق حديث حسن سمعته محمد يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث واحد ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيع هذا الحديث. حدثنا أبو سعيد الأشجع قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. هذا حديث حسن غريب. حدثنا قتيبة وغير واحد قال حدثنا وكيع عن عبد الملك المسلم وهو ابن سلام عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فساحتكم فلتوضأ ولا تأتوا النساء في أجازهم. وعلي هذا هو علي بن طلق. باب وجاء في كراهية خروج النساء في الزينة. حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى بن موسى عن موسى بن عبيدة عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن موسى بن سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة بغير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نرى لها. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة. وموسى بن عبيدة يضعه في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق وقد روى عنه شعبة والثوري وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة والمرفع. باب ما جاء في الغيرة. حدثنا حميد بن سعادة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن حجاج الصواب على حبل أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم ما حرم عليه. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روى على حبل أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر عن أسماء ابنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم على حديث وكيل حديث صحيح. وحجاج الصواب وحجاج بن أبي عثمان وأبو عثمان اسمه ميسرة وحجاج يكنى أبا الصلت وثقه يحيى بن سعيد القطان. حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو بكر عن علي عن علي بن المديني قال سألته يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصوافي فقال ثقة فطن كيس. باب ما جاء في كراهية تسافر المرأة وحدها. حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو معاوية عن المشاني بن صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام صاعدة إلا ومعها أبوها وأخوها وزوجها وابنها أو ذو محرم منها. وفي الباب عن يعني أبي هريرة بن عباس بن عمر هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم والعمل. وعلى هذا عند أهل العلم يكرهون المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت مسيرة ولم يكن لها محرم هل تحج. فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج إلا أن المحرم من السبيل لقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلم تستطع إليه سبيلا. وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج. وهو قول مالك بن أنس الشافعي. حدثنا حسن بن علي خلاله قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها هذا محرم. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات. قوله باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات. المغيبات جمع مغيبة والمغيبة المرأة التي غاب زوجها. والمغيبة هي المرأة التي غاب زوجها. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله فرأيت الحم وقال الحم الموت. وفي الباب عن عمر وجابر بن عامر بن العاص حدثنا حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأته إن كان ثالثهما الشيطان. ومعنى قوله الحم يقال الحم وأخو الزوج كأنه كره له أن يخلو بها. قوله عن أبي خير هذه الكنية عندهم لراو واحد هو مرثد بن عبد الله اليزني فلم يكن بها سواه يذكر بها كثيرا وربما ذكر باسمه. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال باب حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يوسف عن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا ومنك قال ومني ولكن الله أعاننا عليه فأسلم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه. وسمعت علي بن خشر من يقول قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلم يعني أسلم أنا يعني أسلم أنا من. قال سفيان والشيطان لا يسلم. لا تلجوا على المغيبات. والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا. والمغيبات جماعة المغيبة. باب. حدثنا محمد بن مشهر قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمام عن قتادة عن مورق عن ابي الاحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراه عوره فاذا خرجت استشرف الشيطان. هذا حديث حسن صحيح غريب. قوله عن مورق ليس في رواتهم من يسمى مورقا سوى هذا الراوي وهو مورق بن مشمرج العجلي. مورق ابن مشمرج العجلي بضم الميم وفتح الشين وسكون الميم وكسر الراء المهملة ابن مشمرج العجلي. مورق وشبيهه في الاسم ورقاء. كم عندهم راوي اسمه ورقاء وهو حسن؟ ليس في رواتهم من يسمى ورقاء سوى راو واحد هو ورقاء بن عمر اليشكري. فورقاء ومورق كلاهما عندهم واحد. نعم صلى الله عليكم. وبينه قال باب. حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجة من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صالحة وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير. قوله عن بحير بن سعد ليس في رواتهم من يسمى بحيرا سوى هذا الراوي وهو بحير بن سعد الشامي. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في طلاق السنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن يوبان محمد بن سيدنا عن يونس بن جبير عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق مراته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق مراته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجع. قال قلت فتعتد بتلك الطريقة؟ قال فما أرأيت إن عجز واستحمق. حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن سفيان محمد بن عبد الرحمن مولى آل أن سأل من النبي أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر فليراجعها ثم يطلقها طائرا أو حاملا. حديث يونس بن جبير عن ابن عمر عاده حديث حسن صحيح. وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روي هذا الحديث عن غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طائرا من غير جماع. وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طائر فإنه يكون من السنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم يطلقها عند كل شيء تطيقا. باب ما جاء في الرد الأخرى الرسالة وأحمد شاكر. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة إلا أن يطلقها واحدة. ها هو الصواب أيضا عندك في السلام هذا هو الصواب إلا أن يطلقها يا أحمد شاكر والسلام كلاهما إلا أن يطلقها واحدة واحدة. أنا معلقها عندي من نسخة وهي الصواب هي الموافق لسياق الكلام. فقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة يعني يطلقها طلقة ثم يطلقها طلقة ثم يطلقها طلقة. نعم حسن الله عليكم. وبه لي قال باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. قوله باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. البتة الأمر الذي لا مثنوية فيه. ايش معنى مثنوية؟ رجعة يعني من الثني يعني الأمر الذي لا رجعة فيه. الأمر الذي لا رجعة فيه. نعم. وبيري قال حدثنا النادو قال حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة. فقال ما أردت بها؟ قلت واحدة. قال والله. قلت والله. قال فهو ما أردت؟ هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن إكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثة. وقد اختلف أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في طلاق البتة. وروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنه جعلها ثلاثة. ثلاث. وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن واحدة فواحدة، وإن ثلاثة فثلاثة، وإن اثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاثة تطليقات. وقال الشافعي إن واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن اثنتين فاثنتين، وإن ثلاثة فثلاث. باب ما جاء في أمرك بيدك. حدثنا علي بن نصر عليه قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا عمد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث؟ قال لا إلا الحسن. ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بن سمرة فسألته فلم يعرف، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرم عن حماد بن زيد، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال تحدثنا سليمان بن حرم عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث. وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وهي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت. وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها ثلاثة. وأنكر الزوج وقال لما جعل أمرها بيدها إلا في واحدة، استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. باب ما جاء في الخيار. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشافعي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فكان طلاقا. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن الضحى مسروق عن عائشة فذكره بمثله. هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وروي عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء، وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة، وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي. باب ما جاء في المطلقة ثلاث لا سكنى لها ولا نفقة. حدثنا أنه قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة. قال مغيرة فذكرت لإبراهيم فقال قال عمر لا ندعو كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت من أسيد. وكان عمر يجعل لا سكنى والنفقة. حدثنا أحمد بن مليم قال حدثنا وشيم قال أخبرنا حسين وإسماعيل ومجاهد قال وشيم، وحدثنا داود عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألت عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنة والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة. وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت طلق زوجه البتة فخاصمته في السكنة والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة. وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، والشعبي به يقول أحمد وإسحاق، وقالوا ليس للمطلقة سكنة ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثة لها السكنة والنفقة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم لها السكنة ولا نفقة لها، وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنة بكتاب الله، قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا هو البدء أن تبذو على أهلها، واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنة لما كانت تبذو على أهلها. قال الشافعي ولا نفقة لها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس. باب ما جاء على طلاق قبل النكاح. حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا وشيم قال حدثنا عامر الأحول عن عمر بن شعيب عن أبي عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. وفي الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة، حديث عبد الله بن عامر حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وعبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبين وعلي بن حسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. وبه يقول الشافعي، وروي عن ابن مسعود أنه قال في منصوبة إنها تطرق، وروي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل. وقال سفيان الثوري ومالك مالك أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطرق. وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول يا حرام. وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سنع رجل حلف بالطلاق لا تزوجته ما بدله أن يتزوج، هل له رخصة به بأن يأخذ بقول الفقهاء الذي رخصوا في هذا؟ فقال ابن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فلو أن يأخذ بقول، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقول فلا أرى له ذلك. وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته. وقال إسحاق أنا أجيز في منصوبة الحديث من مسعود، وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. وأسى إسحاق في غير المنصوبة هذا الحديث لا ندر لابن آدم فيما لا يملك، ما معنى يملك؟ يعني تحت يده وتصرفه، ولا عتق له فيما لا يملك مثله، ولا طلاق له فيما لا يملك. يعني المرأة مملوكة للرجل، وهذا يخالف قولهم المرأة ملكة. ما جوابكم عن ذلك؟ هل المرأة مملوكة للرجل أم لا؟ ما معنى هذا الحديث؟ يعني هل هي مملوكة ملك له أم لا؟ أحكام الملك هذه تجري عليها. الجواب المقصود أنه يملك عقدة النكاح، أنه يملك عقدة النكاح، فإن شاء حلها وإن شاء أبقاها، لأنه يملك المرأة، فالمرأة ليست ملكا له. صلى الله عليكم. وبه لي قال باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. حدثنا محمد بن حيان السابوني قال حدثنا أبو عاصم علي بن جريج قال حدثنا مظاهر بن أسلم قال حدثنا القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم قال حدثنا مظاهر بهذا. وفي الباب عن عبد الله بن عمر حديث عائشة حديث غريب لا نعرف مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قوله حدثنا مظاهر بن أسلم ليس في رواته من اسمه مظاهر سوى هذا الراوي، وهو مظاهر بن أسلم المخزومي. صلى الله عليكم. وبه لي قال باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به. باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أردك مديني عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وزرهن جد النكاح والطلاق والرجعة. هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أردك، وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك. باب ما جاء في الخلع. قوله باب ما جاء في الخلع، الخلع هو افتداء المرأة نفسها بعوض من زوجها، افتداء المرأة نفسها بعوض من زوجها. صلى الله عليكم. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن ربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث الربيع بنت معوذ الصحيح، حديث الربيع بنت معوذ الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. حدثنا محمد وعبد الرحيم البغدادي قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا هشام بن يوسف عن عمرو بن عمرو بن موسى عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اقتلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق وإن ذهب إلى هذا فهو مذهب قوي. باب ما جاء في المختلعات. حدثنا أبو كريم قال حدثنا مزاحب بن ذواد بن علبة عن أبيه عن ليث عن ابن الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات. هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. حدثنا بذلك محمد بن وشان قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن من حدثه عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة سالت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا حديث حسن. ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. باب ما جاء في مدارات النساء. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي بن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع نعم كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلق أبا بيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. ما قاعدة ابن أبي ذئب نعم ستي حسن إن هذه الكنية عندهم لمحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. وذكرنا أنه ليس عندهم ذئاب لا بالهمز ولا بالياء وإنما العرب تسمي ذئب وأما ذئب اسم متأخر. نعم. صلى الله عليه وسلم. وبه له قال باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سيدي بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها. وفي الباب عن أم سلمة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في طلاق المأتوه. حدثنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا مروان بن عامر الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المأتوه المغلوب على عقله. هذا حديث نعرفه مرفوعا لنا من حديث عطاء بن عجلان. وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من طلاق المأتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون مأتوها يفيق أحيانا فيطلق في حال إفاقته. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلق وهي امرأة إذا رجع وهي في العدة وإن طلقها مئة مرة وكر حتى قال رجل امرأة والله لا أطلقك فتبينين مني ولا أويك أبدا. قالت وكيف ذاك؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق وما لم يكن طلق. حدثنا أبو كريم محمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبي ذكر نحو هذا الحديث بمعنى ولم يذكر فيه عائشة. وهذا صح من حديث يعلى بن شبيب. باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع. حدثنا أحمد بن مريم قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن معكك قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها ب23 أو 25 يوما فلما تعلت تشوفت النكاح فأنكر عليها ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها. حدثنا أحمد بن مريم قال حدثنا الحسن موسى قال عدنا شيبان عن منصور في ذكر الأحوى وفي الباب عن أم سلمة حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه ولا نعرف للأسود سماع من أبي السنابل وسمعت محمد يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عن زوجها إذا وضعت فقد حل لها التزويج وإن لم تكن انقضت عدته وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين والقول الأول وصح قوله عن أبي السنابل بن بعكك ليس في رواة الحديث من يكنى هذه الكنية إلا هذا الراوي من الصحابة وهو أبو السنابل ابن بعكك القرشي رضي الله عنه صلى الله إليكم حدثنا قتيبة وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وابا سلمة بن عبد الرحمن تذاكر متوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت بيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها قال حدثنا صديق قال حدثنا معلو بن إسحاق قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عامر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب في صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب ممست منه ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيني عاد أفنك حلوها فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين ودلالة كل ذلك يقول لها ثم قال إنما هي أربعة وعشرين وعشرة وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول وفي الباب عن فريعة بنت مالك بن سنان أختي أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر حديث زينب حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قوله باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر المظاهر هو الرجل يحرم امرأته على نفسه كظهر أمه نعم صلى الله عليكم وبه إليه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا وقع قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي حدثنا أبو عمان الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عمام عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر من رواته فوقع عليها فقال يا رسول والله إني قد ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخ الخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله هذا حديث حسن صحيح غريب باب ما جاء في كفارة الظهار حدثنا إسحاق بن موصل قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخراج قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ 15 صاعا و16 صاعا إطعام 60 مسكينا هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر ويقال سلمان سلمة بن صخر البياضي. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. باب ما جاء في الإيلاء. قوله باب ما جاء في الإيلاء، الإيلاء هو حلف الرجل على ترك إتيان أهله، حلف الرجل على ترك إتيان أهله. نعم. أحسن الله إليك. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت أهلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرم حلالا وجعل في الإبن كفارا. وبالله بأن أنس بن أبي موسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرسلا وليس فيها مسروق عن عائشة. وهذا صح من حديث مسلمة بن علقمة. والإيلاء أن يحلف الرجل ولا يقرب امرأته 4 أشهر فأكثر. واختلف أهل العلم فيه 4 أشهر. فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت 4 أشهر يوقف، فإما أن يفيه وإما أن يطلقه. وقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت 4 أشهر فهي طلقة بائلة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء في اللعان. قوله باب ما جاء في اللعان، اللعان هو شهادة مؤكدة، شهادة مؤكدة مقرونة بالدعاء باللعن أو الغضب، مقرونة بالدعاء باللعن أو الغضب، تقوم مقام حد، تقوم مقام حد. وسمي لعانا نسبة إلى دعاء اللعن فيها الذي يبتدئ به الرجل، وسميت لعانا نسبة إلى دعاء اللعن الذي يبتدئ به الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا عناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أي يفرق بينهما، فما دريت ما أقول. فقمت من مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر استلنت عليه فقيل لي إنه قائل، فسمع كلامي فقال ابن جبير ادخل ما جاء بك إلا حاجة. قال فدخلت فإذا هو مفترش برضعة رحل الله. فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعن أن يفرق بينهما؟ فقال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن أمر عظيم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله هذه الآيات التي في سورة فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله هذه الآيات التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى ختم الآيات. فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق. قال فبدأ الرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. وفي الباب عن سالم بن سعد بن عباس وحذيفة بن مسعود حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال لعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. هذا حديث حسن صحيح صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء أين تأتد المتوفى عنها زوجها. حدثنا الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمتي زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك ابن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد الله وأبقوا حتى إذا كان من طرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بي فنوديت له فقال كيف قلت؟ قالت فردت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وجله. قالت فاعتدت في 4 أشهر. قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا يحيى بن سعيد سعيد قال حدثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن أجرة فذكر نحوه بما لا هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها, وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن إسحاق. وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها, والقول الأول وصح. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ترك الشبهات. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن مجاهد عن شعبة عن نعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين, وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس هي من الحلال هي من الحرام, فمن ترك استبراء لدينه ويرضيه فقتل, ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام, كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه, ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بما لا هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن مشير رضي الله عنه. باب ما جاء في أكل الربا. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود علي بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وابي جحيفة حديث عبد الله حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التغريض بالكذب والزور ونحوه. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد بن حارث عن شعبة قال عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. وفي الباب عن ابي بكرة وايمان بن خريم وابن عمر حديث انس حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. حدثنا الناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة عن قيس بن أبي غرزة عن قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة وقال يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. وفي الباب عن البراء بن عازم ورفاعة حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح. ورواه منصور ولا مشو حبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة ولا ألف عن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. حدثنا الناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأمش عن شقيق بن سلمة عن قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بما لا وهذا حديث صحيح. حدثنا الناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبي الصديقين والشهداء. حدثنا سويد بن وصل قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن أبي حمزة بهذا الإسناد فذكر نحوه. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ثوري عن أبي حمزة. وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري. حدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خزيمة عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبي عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصروا مني فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. هذا حديث حسن صحيح. ويقال إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا. باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرنا علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة عن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا. فقال المنان والمسبر إزاره والمنفق سلعته بالحالف الكاذب. وفي الباب يعني ابن مسعود والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي الباب يعني ابن مسعود وابي هريرة وابي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين وماقل بن يسار حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. باب ما جاء قوله رحمه الله يحدث عن خرشة بن الحر ليس في رواتهم من اسمه خرشة سوى هذا الراوي وهو خرشة ابن الحر الفزاري وهو خرشة ابن الحر الفزاري. والمنفق يعني المروج سلعته والمنفق سلعته يعني المروج سلعته. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال: باب ما جاء في التبكير بالتجارة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا وشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجاره بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله. وفي الباب عن علي وأبو عيدة وابن مسعود وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر. حديث صخر الغامدي حديث حسن حديث حسن، ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وقد روى سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث. باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا أكرمة عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعلق ثقل عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين الميسرات. فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاه لله وآداهم للأمالة. وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزيد حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصان. سمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة فتقبلوا رأسه. قال: وحرمي في القوم. قال أبو عيسى: أي إعجابا بهذا الحديث. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا ابن أبي علي وعثمان بن عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهلي. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس حاء قال محمد حدثنا معاذ بن هشام. عندك في نسخة الرسالة عن عكرمة عن ابن عباس قال: توفي ودرعه مرهونة. هنا قال: توفي رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الهامش: وفي رواية النبي كما أثبتها في الأصل. في الأصل يعني نسخة الكروخي. أنت عندك توفي النبي اللهم صل وسلم. نعم، هي توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أما بهذا الرسم ليست صحيحة. في طبعة شاكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا الجمع لا يأتي هكذا. نعم، صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مشهر قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس حان قال محمد حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال: مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاع من طعام أخذه لأهله. ولقد سمعت ذات يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا صاع حب، وإن عنده يومئذ لا تسع نسوة. هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا ابن أبي عدي، ما قاعدته؟ محمد بن إسماعيل ولا محمد بن إبراهيم؟ ها؟ محمد، ومنه محمد بن إبراهيم. أحسنت. ابن أبي عدي قاعدته أنه إذا وقع عندهم فهو محمد ابن إسماعيل ابن أبي عدي. نعم، صلى الله عليكم. وبه إليه قال: باب ما جاء في كتابة الشروط. حدثنا محمد بن وشار قال حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري قال حدثنا عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هودة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم. هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. قوله قال لي العداء بن خالد، ليس في رواته من يسمى العداء إلا هذا الراوي من الصحابة، وهو العداء بن خالد ابن هودة العامري. نعم، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: باب ما جاء في المكيال والميزان. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس على كلمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس وضعه في الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. باب ما جاء في بيع من يزيد. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان قال: حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم من يزيد على درهم. فأعطاه رجل درهمين فباعهما من هذا. حديث حسن ولا أعرف إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس وأبو بكر الحنفي. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من أهل الحديث عن الأخضر بن عجلان. قوله حدثنا الأخضر بن عجلان، ليس في رواتهم من يسمى الأخضر إلا هذا الراوي، وهو الأخضر ابن عجلان الشيباني، وهو الأخضر ابن عجلان الشيباني. نعم، صلى الله عليكم. وبه إليه قال: باب ما جاء في بيع المدبر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام. قال جابر: عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة بن الزبير. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأس، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك الأوزاعي. عندك في النسخة: فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه. نعم هذا غلط، اشتراه نعيم ليس نعيم، قاعدة ذكرناها قبل، ليس في رواتهم من يذكر بنعيم، وإنما عند المتقدمين نعيم. نعم، أحسن الله إليكم. باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع. حدثنا هناد قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان علي بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. وفي الباب عن علي بن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرقي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه، وصاحب السلعة فيه من خيار إذا ورد السوق. هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من العلم تلقي البيوع، وقوله هو ضرب من الخديعة، وقول الشافعي وغيره من أصحابنا. قوله في الترجمة المتقدمة: باب ما جاء في بيع المدبر. المدبر هو الرقيق الذي يعلق عتقه على موت معتقه، هو الرقيق الذي يعلق عتقه على موت معتقه. نعم، صلى الله عليكم. وبه إليه قال: باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد. حدثنا قتيبة وأحمد بن منين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد. وفي الباب عن طلحة وأنس وجابر وابن عباس وحاكم بن أبي يزيد عن أبيه وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كره أن يبيع حاضر لباد، ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد. وقال الشافعي: يكره أن يبيع حاضر لباد وإن باع فالبيع جائز. قوله عن أبي الزبير: تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي، واسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس. نعم، صلى الله عليكم. وبه إليه قال: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. قوله: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة هي بيع الزرع في سنبله بالحنطة، بيع الزرع في سنبله بالحنطة. والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر، بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر. نعم، صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحققات المجابهة وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وزيد بن جابر ورافع بن خديج وابي سعيد حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزامنة بيع الثمن على رؤوس النخل بالتبر والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك وأنس عدل بن يزيد أن زيد أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل قال البيضاء فنهى عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك. حدثنا الناد قال حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألنا سعدا فذكر نحوه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا. باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. حدثنا أحمد بن مري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن لعها نهى البائع والمشتري. وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبل. قوله باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبل. حبل الحبل هو ولد الولد الذي في البطن، ولد الولد الذي في البطن، فتكون الدابة حاملا فيباع ولد ولدها التي هي حامل به. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل. وفي الباب عن عبد الله بن عباس وابي سعيد الخدري حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صح. باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. قوله باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. الغرر هو الخطر وزنا ومعنى، الغرر هو الخطر وزنا ومعنى، فيخاطر المرء بماله. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصى. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سعيد وأنس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كريم. وبيع الغرر قال الشافعي من بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصى أن يقول البايع المشتري إذا نبذت إليك بالحصى فقد واجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. قال من بيوع الغرر بيع السمك في الماء. الآن فيه بيع السمك في الماء جائز، ما هو أيضا يعني فيما يحاز في حوض أو في مزرعة، وهو المشهور الآن بيع مزارع السمك. مزارع السمك تكون محكورة في منطقة معروفة، فهذه يجوز فيها البيع لأنه لا يبيعه السمك، يبيعه المزرعة يعني المنطقة التي جعلت لها. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. حدثنا عن نادو قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمر على أبي سالم سأل أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابن عمر وابن مسعود حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارق على أحد البيعين، فإذا فارقوا على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما. قال الشافعي ومن معنى منها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعتين يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده. حدثنا قتيبة قال حدثنا هشام بن بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسألني من البيع, فيسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه. قال لا تبع ما ليس عندك. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن معك عن حكيم بن حزام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيع ما ليس عندي. هذا حديث حسن وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب عن حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثنا أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع ولا يبح ما لم يضمن ولا ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. وهذا حديث حسن صحيح. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف بيع؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبيع عليه بيع يزداد عليه, ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق كما قال. قلت لأحمد وعد بحما لم يضمن؟ قال لا يكون عندي إلا في الطعام يعني ما لم يقبض. قال إسحاق كما قال في كل ما يكال ويوزن. قال أحمد وإذا قال بيعك تتبع عليه خياطته وكسارته فهذا من نحو شرطين في بيع, وإذا قال بيعك هو عليه خياطته فلا بأس به, وقال أو قال بيعك هو عليه قصارته فلا بأس به, وإنما هو شرط, إنما هو شرط واحد. قال إسحاق كما قال. حديث حكيم بن حزام حديث حسن قد روي عنه من غير وجه. روى أيوب السختياني وأبو بشر وابو بشر عن يوسف بن معك عن حكيم بن حزام. وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث مرسل إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن معك عن حكيم بن حزام هكذا. حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن معك عن يوسف بن ماهك عن حكيم قال يجوز فيه ماهك وماهك. نعم صلى الله عليه وسلم. عن يوسف بن ماهك عن حكيم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبيع ما ليس عندي. وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك. ورواية عبد الصمد صح. وقد روى ابن أبي كثير هذا الحديث عن أبي حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصبة عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلم كره أن يبيع الرجل ما ليس عنده. باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وعن هيبته. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقد روى يحيى بن سليمان هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته وهم فيه يحيى بن سليم. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صح من حديث يحيى بن سليم. تقدم أنه يقال وهو وهم يعني غلط, وهم وهما وهما وهما مثل غلط غلطا, فهي في الوزن والمعنى واحدة. وأما الوهم هذا يذكر عند الفقهاء والأصوليين. نعم صلى الله عليكم. وبه لي قال باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيه. حدثنا محمد بن مثنى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن وديع أحمد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيه. وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عمر حديث ثمرة حديث حسن صحيح وسمع الحسن من ثمرة صحيح هكذا. قال علي بن المديني وغيره والعمل على هذا عند أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيه. وقول سفيان الثوري والكوفة. وبه يقول أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيه. وقول الشافعي وإسحاق. حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا عبد الله بن منان الحجاج وهو ابن أرطاء علي عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئة ولا بأس به يدا بيد. هذا حديث حسن. باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم عبد, فجاء سيده يريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحد بعد حتى يسأله أعبد هو. وفي الباب عن أنس حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد, واختلفوا فيه إذا كان نساء. باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثل مبتن وكراهية التفاوض فيه. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله مبارك قال أخبرنا سفيان عن خالد الحداء على أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبات بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثل بمثل، والفضة بالفضة مثل بمثل، والتمر بالتمر مثل بمثل، والبر بالبر مثل، والبر بالبر مثل بمثل، والملح بالملح مثل بمثل، والشعير بالشعير مثل بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال حديث عبادة حديث حسن صحيح. وقد روى بعض هذا الحديث عن خالد في هذا الإسناد قال: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. وروى بعض هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، فذكر الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثل بمثل، والشعير بالشعير إلا مثل بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد، ولا بأس أن يباع البر بالشعير متفاضلا إذا كان يدا بيد. وهذا قول أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثل بمثل، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول وصح. باب ما جاء في الصرف. حدثنا أحمد بن مريم قال حدثنا حسين بن حميد قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال: انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته أذناي هاتان يقول: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل، والفضة بالفضة إلا مثل بمثل، لا يشف بعضه على بعض، ولا تبيع منه غائبا بناجز. وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال حديث وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأس أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا، والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد. وقال: إنما الربا في نسيته. وكذلك روي عن بعض أصحاب شيء من هذا. وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قول حي حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأول وصح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن المبارك أنه قال: ليس في الصرف اختلاف. حدثنا حسن بن علي خلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فأخذ من كانها الورق، وأبيع بالورق فأخذ من كانها الدنانير. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجدته خارجا من بيت حفصة فسألت عن ذلك فقال: لا بأس به بالقيمة. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث من سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقبض الذهب من الورق والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد كره بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. حدثنا قتيبة وقال حدثنا الليث عن هشام عن مالك أنه قال: أقبلت أقول: من يستضيف الدراهم؟ فقاطعت من عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذاك كلمتنا إذا جاء قادم ونعطيك ورقك. فقال عمر: كلا والله لتعطينه ورقه ولا تردن إليه ذابا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ريبا إلا هواها، والبر بالبر ريبا إلا هواها، والشعير بالشعير ريبا إلا هواها، والتمر بالتمر ريبا إلا هواها. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم معنى قوله إلا هواها يقول يدا يد. باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام بن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للذي باعه إلى أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وفي الباب عن جابر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وروي عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين. وقد روى بعض هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن كريمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد بن إسماعيل: وحديث الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب. قوله: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير. التأبير هو التلقيح، فإن النخلة لا تثمر حتى تلقح على صفة معروفة، فإن النخلة لا تثمر حتى تلقح على صفة معروفة. نعم. صلى الله عليكم. وبه لي قال: باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حدثنا واصل بن عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل على حبل يحيى عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان من خيار من يتفرق ويختار. قال فكان ابن عمر اذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع. حدثنا محمد المشهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان من خيار من يتفرق فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذا وكتنا محقت بركة بيعهما. وهذا حديث صحيح. وفي الباب عن أبي بعزة وعبد الله بن أمين وسمرة وأبي هريرة بن أباس حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفرق عن الفرقة بالكلام. والقول الأول صح لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يجب البيع ما شر يجب له. وهكذا روي عن أبي بعزة الأسلمي أن الرجل اختصم إليه فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة وقال لا أراكم أفترقتما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار من متفرقا. وقد ذهب بعضها من الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام هو قول التري. وكذا روي عن مالك بن أنس وروي عن ابن مبارك أنه قال كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. وقوى هذا المذهب ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معنى أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع. فإذا خيره فاختر البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع. وإن لم يتفرق هكذا فسر الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان بالكلام حديث عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار من المتفرقا البيعان بالخيار من المتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحد له أن يفارق صاحبه خشية استقيله. هذا حديث حسن. ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله. ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن هذا الحديث معلم حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. قوله عن ابن عجلان تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية إلا محمد بن عجلان المدني. نعم صلى الله عليكم. وبيري قال باب حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت أبا زرعة بن عمرو يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتفرقن عن بيع إلا أن تراضن. هذا حديث غريب. حدثنا عمرو بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن أبي جريج عن ابن الزبير عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع. وهذا حديث صحيح غريب. باب ما جاء في من يخدع في البيع. حدثنا يوسف بن محمد البصري قال حدثنا عبد العال بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع أن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله حجر عليه. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهى فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع. فقال إذا بايعت فقل هاء ولا خلابه. وفي الباب عن ابن عمر حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم وقال ويحجر على الرجل الحر في بيع الشراء إذا كان ضعيف العقل. وقال أحمد وإسحاق ولم يرى بعضهم أن يحجر على الحر بالغ. باب ما جاء في المصرة. حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن قوله باب ما جاء في المصرة هي البهيمة يترك حلبها حتى يمتلئ ضرعها بالحليب فيتوهم كثرة حليبها وتسمى محفلة. نعم صلى الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصرة فهو بالخيار يعني إذا حلبه إن شاء رد ورد مع صاع من تبن. وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن رد رد مع صاع من طعام لا سمراء ومعنى لا سمراء يعني لا بر. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشافعي عن جابر بن عبد الله أنه باع مع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط جائز في البيع إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان به شرط. باب الانتفاع بالرهن. حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء. باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرج. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي شجاع عن سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيدة قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز وفصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. حدثنا قتيبة قال حدثنا المبارك عن ابن شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع سيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول ابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم بذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن مشهر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. وفي الباب أن ابن عمر حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا أن أهل منصور بن معتمر يكنى بأتاب. حدثنا أبو بكر عطار البصري قال عن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا تريد غيره. ثم قال يحيى ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من منصور. وأخبرني محمد بن عبد الله بن أبي الأسود قال عن عبد الله بن أبي الأسود قال عبد الرحمن بن مهدي منصور أثبت أهل الكوفة. باب حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت الحكيم الحزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حكيم الحزام يشتري له ضحية بدينار قال فاشترى ضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى ما كان فجاء بالضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. حديث حكيم الحزام لا نعرف إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم الحزام قوله عن أبي حصين. تقدم أن هذه الكنية جاءت بفتح الحاء في 3 مواضع وما عداها فهو بضمها. أولهم أبو حصين الكوفي واسمه عثمان بن عاصم وثانيهم أبو حصين بن يحيى الرازي وثالثهم أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس من شيوخ النسائي. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا الزبير بن خريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبئت إحداهما بالدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر الكوفة مالا. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريج عن أبي لبيد فذكر نحوه. وقد ذهب بعض أهل العلم من هذا الحديث وقالوا به وقال أحمد بن إسحاق ولم يأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث من الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وأبو لبيد اسمه دمازة. باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. قوله باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. المكاتب هو الرقيق المملوك يسعى في عتق نفسه بمال منجم. هو الرقيق المملوك يسعى في عتق نفسه بمال منجم أي مفرق بمال منجم أي مفرق في أوقات معلومة. سمي مكاتبا لأجل كتابة ذلك بينه وبين مالكه. نعم صلى الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز وقال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب أحدا أو ميراثا أو ورث بحساب ما عتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يود المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد. وفي الباب عن أمي سلمة حديث ابن عباس حديث حسن. وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم روى خالد حدثنا عن كلمة عن علي قوله عن علي قوله. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ووقع سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من كاتب عبده على 100 أوقية فأداه إلا 10 أواقٍ أو قال 10 دراهم ثم عجز فهو رقيق. وهذا حديث قديم نعلم عليه والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته وقدره. الحجاج مرطاة عن عمرو بن شعيب من ذكر نحوه. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند مكاتب إحدى كن ما يؤدي فلتحتجب منه. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التبرع وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي. وهذا آخر هذا المجلس والحمد لله. سؤال هذا اليوم يقول هذا الأخ: ذكرتم أن من عادة المحدثين تأخير السند عن المتن لإشعار بضعف الحديث أو نقص درجته، لكن عند مرورنا على حديث رقم 225 يظهر والله أعلم صحة إسناده وجزاكم الله خيرا. الجواب أن المحدثين عادتهم المستقرة تقديم الإسناد على المتن، فإنهم يسوقون الإسناد أولا ثم يتبعونه المتن، وقلبهم هذا إشعار إلى أمر تارة يكون لنقص حال رواة ذلك الإسناد عن الدرجة العالية كما فعل البخاري في كتاب العلم فقال قال علي حدث الناس بما يعرفون، ثم أسنده من طريق معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي، ومعروف بن خربوذ ليس له البخاري إلا هذا الموضع وهو صدوق، فحديثه نازل عن الرتبة العليا عند البخاري، أو يكون هذا الإسناد ضعيفا، وهذا هو الذي التزمه أبو بكر ابن خزيمة في صحيحه، فكل حديث جاء في صحيح ابن خزيمة قدم فيه المتن على الإسناد فهو ضعيف عنده، حكاه عنه أبو الفضل ابن حجر ونقله بنصه من قدر ليس في المطبوع من صحيح ابن خزيمة، وخلاف ذلك مما يقع هو نادر، فربما يفعلون هذا على غير هذا الأصل كهذا الحديث الذي ذكره هذا الأخ، لكن لا يحكم بأن هذا الحديث هو في الدرجة العالية في الصحة لأن البخاري ومسلما أخرجاه كما رآه الأخ، فهذا الحديث الذي أشار إليه هو من رواية معن بن عيسى عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذه النسخة التي روي بها وهي نسخة سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة خرج بها البخاري أحاديث، والترمذي رحمه الله تعالى ليس بالضرورة أن يكون ما عند البخاري ومسلم يراه هو صحيحا، في مواضع من كتابه أعل أحاديث رواها البخاري ومسلم، فلا يستدل على حافظ بفعل غيره ويقال هذا في الدرجة العالية لأن البخاري ومسلما أخرجاه، فإن هذا يتناقض مع فعلهم، فلا تأخذ الحكم على الدرجة العليا بالصحة بأن فلانا وفلانا من الحفاظ رأي ذلك، فقد يكون غيرهما يخالفهما في هذا، وهذا واقع في الصحيحين فيما هو أشد مما صنعه الترمذي، فإن أبا حاتم وأبا زرعة وأحمد حكم على أحاديث خرجها البخاري ومسلم بأنها منكرة أو باطلة أو لا تصح، لأن هؤلاء الثلاثة يشترطون في التفرد شرطا شديدا بخلاف البخاري ومسلم، فشرطهما في التفرد أعدل من طريقة غيرهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.